وبين عاقبة هؤلاء المشركين مع ذكره لشبهاتهم والرد عليها. إذن القرآن هو سعادة الإنسان في جميع أموره العلمية والعملية، في الجوانب الاعتقادية، في الجوانب العبادية، في جوانب الأخلاق والسلوك والتعامل. لماذا؟ أولا لأنه كلام الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى أعلم بما يصلح به خلقه. والأمر الثاني لأنه كلام من لا يتناقض كلامه جل وعلا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الأمر الثالث لأن الله جل وعلا حفظه من الزيادة والنقصان، وهذا دليل على كماله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم إن الله جل وعلا أتم به النعمة وأكمل به الفضل على عباده: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو النقطة الخامسة أن الله جل وعلا رضيه لعباده ولم يرضى لهم شيء آخر. إلى جانب نقطة سادسة أو التي تليها بالعدد، ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن القرآن اشتمل على خلاصة الطرق الصحيحة التي توجد في كلام جميع العقلاء من الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم، بل وزاد عليهم أن في القرآن من الطرق الصحيحة ما لا يوجد في كلام البشر. إذن كل مصلحة صحيحة راجحة في متحققة وفيها منفعة للعباد فإن القرآن جاء بها. مما ذكره العقلاء أو مما لم يذكره العقلاء، كلام البشر يتناقض وكلام الله جل وعلا لا يتناقض. إذن العصمة من الشرور، من الأمراض النفسية، من العقائد المخالفة، من العادات القبيحة المستمدة من البيئة والمجتمع، جميع هذه الشرور التي تعترض الإنسان، من الانتكاسات المالية، من الانحرافات الاقتصادية الأخلاقية السياسية، العصمة منها بالتمسك بكلام الله جل وعلا. فإن الله جل وعلا جعله هداية وجعله نور وجعله شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وأمرنا الله جل وعلا بتدبره: كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته، لأن التدبر في آياته هو سبيل السعادة لنا، فكان لابد من التدبر في هذه الآيات. أهل الشر والفساد على نوعين، يقول الشيخ رحمه الله: الأول المبطلون في عقائدهم وأديانهم، وذكر منهم الدهريين أي الذين يقولون الذي خلقنا هو الدهر، والماديين الذين لا يقولون لا إله والحياة مادة، والمعطلين لما يجب لله تبارك وتعالى من خصائص الألوهية والربوبية، والمشركين، والمتمسكين بالأديان المبدلة والمنسوخة من اليهودية والنصرانية. قال الله جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يعني لا يعارضونك بأمر إلا جئناك بالصواب فيه والحق فيه. لو تأملنا القرآن، يعني جاء الرد في كتاب الله جل وعلا على من كفر بهذا القرآن واعترض على طريقة نزوله، كما قال الله جل وعلا: وقال الذين كفروا لو نزل عليه القرآن جملة واحدة. فرد الله عليهم هذا الأمر، قال: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ذكر قولهم ورد عليهم أيضا. الدهريين الذين قالوا وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. في الآية الأخرى إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، ذكر الله جل وعلا هذه الأقوال ورد عليها وبسط القول فيها في كثير من الآيات. اليهود حينما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قال الله جل وعلا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. إذن وقتلهم الأنبياء بغير حق، إذن ذكر الله جل وعلا هذه العقيدة التي تفوهوا بها ورد عليها. قال الله جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. رد الله جل وعلا على هذه الدعوة الباطلة وعلى هذه العقيدة الفاسدة. أهل الشرك حينما استدلوا بأن الله جل وعلا جعل لهم الاختيار، قال الله جل وعلا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ذكروا هذه العقيدة وهي عقيدة مبنية على مقدمة فاسدة وهو أنهم مجبورون، فكأن فعلهم في الشرك هو بتقدير الله جل وعلا وإجبار لهم على ذلك، فاستدلوا بفعلهم على معصية الله جل وعلا. على كل حال في القرآن الكثير من الردود على الكثير من الأباطيل، وهذا يبين لنا أهمية الرد في الشريعة الإسلامية، وأن الرد على الأفكار الباطلة هو أصل أصيل في شريعتنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه جاء ببيان الحق جاء برد الباطل. والإنسان إذا تمسك بالحق ولم يعرف الباطل ربما يدخل عليه الباطل. ولذلك كان حذيفة رضي الله عنه وأرضاه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر، كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، قال وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ويقول القائل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. وعلى هذا فأفضل وأعلى درجات التمسك بالحق هو معرفة الحق تفصيلا والباطل تفصيلا، معرفة الحق تفصيلا والباطل تفصيلا. والمرتبة الثانية معرفة الحق تفصيلا والباطل إجمالا، وهذه دون المرتبة الأولى. وأما معرفة الحق إجمالا والباطل تفصيلا فليس هذا بمنهج صحيح. وأقبح من ذلك معرفة الحق إجمالا والباطل إجمالا، فهذا كيف يهتدي إلى معرفة السنن والشرائع والأحكام؟ إذن أعلى المراتب أن تعرف الحق تفصيلا الذي يجب أن تتمسك به والباطل تفصيلا، وهذا أعلى مراتب المعرفة معرفة الحق. فذكر حال أهل الشر من النوع الأول وما يعني جاء في القرآن من بيان فسادهم ورد أباطيلهم، وقال وقوله يعني في ذلك صادق لا شك، قال وتفصيل هذه الجملة لا يحتمله هذا الموضع، لأن هذا الموضع هو الكلام عن كل الردود التي جاءت في كتاب الله جل وعلا على أهل الباطل. نعم. النوع الثاني من المقاومين للأديان والدنيا والسياسات والحقوق الشيوعيون الذين انتشر شرهم وتفاقم أمرهم وسرت دعايتهم في طبقات الخلق سريان النار في العشب الهشيم، ولم يكن عند الأكثرين ما يرد صولتهم ويقمع شرهم، وإنما عندهم من الأصول والعقائد والأخلاق والسياسات ما يمكن أمثال هؤلاء الذين هم فساد العباد والبلاد. ولكن ولله الحمد القرآن العظيم والدين القويم قد تكفل بمقاومة هؤلاء كما تكفل بمقاومة غيرهم، وفيه من الأصول والأخلاق والآداب الراقية ما يردهم على أعقابهم منهزمين، فما فيه من العدل ووجوب الحقوق العادلة بين طبقات الناس بحسب أحوالهم، وما فيه من إيجاب الزكاة والإلزام بها ودفع حاجات الفقراء والمضطرين، ووجوب القيام بالمصالح الكلية والجزئية، ووجوب حفظ الأملاك والحقوق، كل هذا أعظم سد وأحكم حصن للوقاية من شرور هؤلاء المفسدين. ذكر النوع الثاني المقاومين للأديان الذين يرفضون جميع الأديان ومن ذلك دين الإسلام، وذكر قال الذين انتشر شرهم يعني من الشيوعيين، وهذا يتكلم المصنف رحمه الله عن وقته التي كانت الثورة الشيوعية الماركسية الاشتراكية التي قادها كارل ماركس وإنجلز وفلاديمير إليتش لينين وغيرهم من أدعياء المادية الشيوعية، وهذه الشيوعية قائمة على نبذ الأديان وعلى رفض الأديان، وقولهم معروف أنه لا إله والحياة مادة، وهي قائمة في أصلها على الصراع بين الأغنياء فيما يسمونه بالطبقة البرجوازية وبين الفقراء، وهو فكر إلحادي قائم على رفض الدين. ولذلك لما تمسك به بعض المسلمين في بعض الدول لم يوفقوا، هذا يخالف الإسلام أحكاما وشريعة ويخالف عادات العرب وما كانوا عليهم في حياتهم من تعاون وتعاضد وغير ذلك، فحينما يحاول الرد بغير القرآن أن يرد على هذه الأباطيل لا يوفق، لأنه لا يمكن أن يرد باطل بباطل ولا أن يرد فساد بفساد، فلا يأتي مثلا الإقطاعيون ليردوا على الشيوعية، ولا يأتي يعني من عندهم نظام دكتاتوري وقهري بالرد على النظام نظام الملكية الفردية التي هو النظام الشيوعي، يعني لا يمكن أن يستقيم هذا الأمر. الإسلام نظم هذه الأحكام جميعا فيما يتعلق بالملكية الفردية وفيما يتعلق بالملكية الجماعية وفيما يتعلق بخصائص الدولة وما هي مسؤولة عنه، فيما يتعلق بحقوق ولي الأمر، فيما يتعلق بحقوق الرعية، حتى في تفاصيل حقوق الرعية فيما يتعلق بحق الجار وحق الوالدين وحق ذوي الرحم وحق الصاحب وحق الابن وحق الأب وحق الوالدة وحق جميع هذه الحقوق، جاء الإسلام بتفاصيل بيانها وبأمور يعجز حتى علماء النفس عن إدراك بعض الحكم التي فيها. يعني مثال، أنا أعطيكم مثال واحد الآن يعني خطر في بالي كما يقال، جاء النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل بين الابن وأبيه، حديث صحيح. طيب ما الحكمة في هذا؟ من الحكم أن الأصل أن يكون الابن مع أبيه، هذه الرابطة القوية، فلا يأتي شخص ويجلس بينهما لما قد يعني يكون فيه من شيء في النفوس ربما. إن لم نعلم الحكمة ما الواجب علينا؟ التسليم والاتباع، التسليم والاتباع. لا يجوز الاعتراض، جاءنا الإسلام حتى كيف نأكل، لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، حتى كيف تأكل جاءك الإسلام به، حتى كيف تتنظف من في بيت الخلاء جاءك الإسلام فيه. إذن ما ترك لنا الإسلام شيء فيه مصالح ومنافع إلا دلنا عليه، ولا جاءنا بشيء فيه مضار ومفاسد إلا حذرنا منه، إلا حذرنا منه. إذن إذا جئت ترد على أي باطل لابد أن ترد عليه بمنطلق الشرع، منطلق الأدلة الشرعية، ليس بعقلك، فإن عقلك لا يمكن أن يدرك المصالح والمفاسد دون الرجوع للشرع، فإن العقل لا يحسن ولا يقبح لوحده، إنما لا بد من الرجوع إلى الشرع، ولا بد لهذا العقل أن يوافق هذا الدين في تقبيح أي أمر أو في تحسين أي أمر. لا تقول هذا حسن أو هذا قبيح إلا وعندك من الشرع ما يؤيد هذا القول. هذا في جميع الأمور، في جميع العلاقات، في جميع العبادات، في جميع العقائد. فلما حاول البعض أن يرد على هذه الفكرة، الفكرة المادية الفاسدة، لم يوفق في ذلك. يقول المصنف رحمه الله: لكن الحمد لله، القرآن العظيم والدين القويم قد تكفل بمقاومة هؤلاء كما تكفل بمقاومة غيرهم، وفيه من الأصول والأخلاق والآداب الراقية ما يردهم على أعقابهم منهزمين. إنا لننصر رسلنا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، المتمسكون بكلام ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وبدينهم والمعتزين بعقيدتهم لهم الغلبة بإذن الله تبارك وتعالى على أي عقائد باطلة تناقض الإسلام أو تناقض شرائع الدين. وإذا استغنى الناس بكتاب الله جل وعلا أغناهم الله، ومتى ما احتاجوا إلى غيره وكلهم إلى غيره. فقال رحمه الله: أي مما في الإسلام من وجوب الحقوق العادلة بين طبقات الناس، وما فيه من إيجاب الزكاة والإلزام بها ودفع حاجات الفقراء، في كثير من الآيات حث الله جل وعلا على أمر الفقراء، على المساكين، على ابن السبيل، وذكر أهمية أداء الزكاة إليهم، وبين أنه من أصناف الزكاة. كل هذا من العناية بالفقر. إذا لن يكون هناك نظام بشري حريص على الفقراء وعلى حاجاتهم بأعظم مما جاء به هذا الدين. نعم. وكذلك ما حض عليه القرآن من لزوم الآداب العالية والأخلاق السامية والأخوة الدينية والرابطة الإسلامية يمنع من تغلغل شرورهم، التي طريقها الأقوم تحليل الأخلاق وانحلال الآداب وتحلل الروابط النافعة والثورة العامة على الرأسماليين الذين يجمعون ويمنعون. فهؤلاء وإن أبدوا من القوة المادية والتسلط على العباد بالقهر والاستعباد والطمع والجشع، فإنهم لا ثبوت لهم على مقاومة هذا التيار المنزعج المخرب المدمر ما مر عليه. المخرب المدمر ما مر عليه، يعني إذا دمر على شيء دمره، إذا قبله شيء من الناس دمر عليهم حياتهم. فلا يمكن للنظام الرأسمالي أن يقضي على النظام الاشتراكي، لن يكون نظاما بشريا يقضي على نظام بشري فاسد. فالفساد إنما يقضى عليه بالصلاح، والباطل إنما يقضى عليه بالحق. فمهما حاول الإنسان بثمرات فكره القاصر أن يرد على أمر باطل، لا يمكن أن يوفق في ذلك إن لم يكن له مستند من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نحن لو تأملنا يعني فيما يدعيه هذا الفكر المادي الشيوعي من احترام ملكية الفرد أو غيره، جاء الإسلام باحترام ملكية الفرد وبحفظ المال وعدم التهاون في أكله بالباطل. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. التجارة جائزة، لكن أكل الأموال بالباطل لا يجوز. السرقة لا تجوز في شريعة الإسلام وعليها حدود وغير ذلك. وقال الله جل وعلا: حتى في حفظ بعض الأموال الفردية لأناس مخصوصين، قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. جاء الإسلام بحفظ مال اليتيم كما جاء بحفظ أموال الناس جميعا، فلا يتعرض لها بالغصب ولا بالسرقة ولا بالتحايل ولا بالرشوة ولا بالكذب. ولا جاء أيضا بحفظ مال اليتيم: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. جاء بحفظ مال المرأة ومهرها قال الله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، صدقاتهن نحلة. إذن جاء أيضا بحفظ هذا الأمر للمرأة. ومنع الإسلام من أن يستعمل المال الخاص أو الملكية الخاصة في الإفساد. يعني أنت عندك مال خاص، تقول أنا مالي خاص سأفسد فيه بما أشاء. لا، الإسلام لا يقبل هذا. ولذلك لا يجوز نشر الفاحشة في المؤمنين، لا يجوز أن تقدم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة. دفع كل ما فيه مفسدة سواء على الفرد أو على المجتمع هو أمر قررته الشريعة. قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وجاء الإسلام بالحث على أصحاب الأموال أن ينفقوا في آيات كثيرة. وقال الله جل وعلا: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هذا حث. إذن من تأمل في نظر الإسلام إلى أمر التملك وإلى مراعاة المحتاجين وإلى مراعاة الفقراء وإلى تفقد الناس، سيجدهم منهجا متكاملا لا تناقض فيه ولا اضطراب، يحقق المصالح ويدفع المفاسد. نعم. فما معهم سلاح يقاوم سلاحهم ولا قوة تجابه قوتهم، لكنهم لكونهم لم يتمسكوا بالقرآن الذي فيه العصمة والقوة المعنوية والصلاح والإصلاح والعدل ودفع الظلم والآداب والأخلاق العالية التي لا تزعزعها عواصف الخراب، بل تقذف بالحق على الباطل فتدمغه فإذا هو زاهق. فإذا جاء هؤلاء المفسدون بالتعطيل المحض والإنكار الصرف، أبدى القرآن من الحجج والبراهين على وجود الله وعظمته وتوحيده وصدقه وصدق ما جاء به ما تصدع له الجبال وتخضع له فحول الرجال. يعني إذا جاء هؤلاء بعقائد باطلة، فإن الإسلام جاء والقرآن جاء بالعقائد الصحيحة من إثبات وجود الله جل وعلا وما له من خصائص الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وجاء إلى التدبر في الكون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، قل أأنتم أعلم أم الله أمن خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. آيات كثيرة جاءت تحرك هذه العقول، فالعقل الصحيح يستجيب وإن لم يكن صاحبه على الإسلام أو في بيئة مسلمة، ما دام أنه عقل صحيح وجاءته هذه البراهين العقلية فإنه لا شك أنه يستجيب ويتقبل مثل هذه الحجج. فجاء القرآن بالآيات الكونية وجاء بالآيات النفسية وجاء بالآيات الشرعية، جاء بالآيات العقلية والحس المشاهد الذي كل هذه الأدلة تدل على وجود الله جل وعلا وما له من الكمالات. نعم. وإذا تسرب هؤلاء الأشرار بتوسط الأخلاق الرذيلة وانحلال الآداب الجميلة وجدوا مسلكا في هذا الطريق بعينهم على تنفيذ باطلهم، جاءهم هذا القرآن بالحث على الأخلاق العالية والأعمال الصالحة والآداب الجميلة التي لا تدع للشر على صاحبها سبيلا. وإذا صاروا بالفقر والفقراء ووجوب المساواة واحتجوا على أرباب الأموال بالاحتكار والسيطرة واستعبادهم للعباد واستبدادهم بالأملاك والأموال، ولم يجد هؤلاء قوة عليهم وليس بهم طاقة بوجه من الوجوه، تصدى هذا القرآن العظيم بعدله وقسطه وإيجابه الحقوق المتنوعة الدافعة للحاجات كلها بعد قيامها بالضروريات لصدهم ومقاومتهم وإبطال كل ما به يصولون ويجولون. ثم إذا برز بصلاحه وإصلاحه العظيم ونظامه الحكيم وهديه القويم وحثه على سلوك الصراط المستقيم ونوره الساطع وحججه القواطع لم يبق في وجهه باطل إلا محقه، ولا شر إلا سحقه، ولا بقي من قصده الحق والصواب إلا اختاره واعتنقه قصده، ولا تأمله صاحب عقل ورأي إلا خضع له، فهو الحصن الحصين من جميع الشرور، وهو القاهر لكل من قاومه في كل الأمور. نعم، هذا كله يا إخوة مبناه على العلم الشرعي، فإن الإنسان لا يمكن أن يرد على أهل الباطل إلا بعلم، والرد على هذه الشبه أو ما يدعون أنه حجج لا بد أن يكون بالعلم، ولا بد أن يكون بالحجج الشرعية. فمن كان مستنده كلام الله جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كان مستند إلى أمر عظيم، وإلى ما اختاره الله جل وعلا أدلة وحججا للمؤمنين. أما من ينصرف عن الأدلة الشرعية ويحاول أن يرد الباطل بتفاصيل الأفكار وببنيات الآراء فلا شك أنه سيكون عليه من المآخذ الشيء الكثير. فلا يمكن الرد على هذه الأباطيل سواء من العقائد المذكورة في القرآن أو مما لم يذكر في القرآن، فإن في القرآن رد عليها. لا يوجد عقيدة باطلة فيما سبق أو في زماننا أو فيما سيأتي إلا وفي القرآن أصول عظيمة للرد عليها. فمن تمسك بكلام الله جل وعلا نجاه الله تبارك وتعالى من هذه العقائد، بل استعمله الله جل وعلا في نقض هذه العقائد وفي الرد عليها. ولا شك أن من نعم الله جل وعلا العظيمة أن يستعمل عبده في الذب عن دينه، كما هو حال العلماء الذين يذبون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ويدفعون العقائد الباطلة. فما أحسن آثرهم على الناس في دفع هذه الأباطيل عنهم، فيوصلون للناس هذا الدين عذبا سلسبيلا سائغا للشاربين لا كدر فيه ولا شوائب. فهذا من فضل أهل العلم الذين هيأهم الله جل وعلا لهذا الأمر العظيم الذي لا يستطيع عليه كل أحد. مع إبلاغهم لدين الله جل وعلا فهم يذبون عنه ويدفعون عنه هذه العقائد، وهذه منزلة عالية. نعم. قال رحمه الله: القاعدة 71 في اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني. قال رحمه الله: اعلم أن ما مضى من القواعد السابقة هي المقصود في وضع هذا الكتاب، وهو بيان الطرق والمسالك التي ترجع إليها كثير من الآيات، وأنها وإن تنوعت ألفاظها واختلفت أساليبها فإنها ترجع إلى أصل واحد وقاعدة كلية. وأما نفس ألفاظ القرآن الكريم فإن كثيرا منها من الألفاظ والجوامع، وهي من أعظم الأدلة على أنها تنزيل من حكيم حميد، وعلى صدق من أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. نعم. قاعدة 71 في اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني، تقدمت معنا أدلة أو قواعد كانت أدلتها من القرآن هذه القواعد، لكن في هذه القاعدة الآيات القرآنية التي تمثل بنفسها قواعد عامة تندرج تحتها الكثير من الجزئيات، والمتأمل في المعنى الواحد يحصل أو في الآية الواحدة يحصل على عدة معاني، وهذا ما سيأتي معنا فيما ذكره المصنف وما لم يذكره أيضا كثير، وهو ترك المجال رحمه الله لمن تدبر وتأمل أن ينظر في مثل ما ذكره. نعم. ولنمثل لهذا النوع أمثلة ونذكر نموذجا منه، فمنها قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نعم. لو نقف على هذه الآيات: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. هل ذكر الله جل وعلا نوع العمل الصالح؟ لم يذكره. إذن من عمل صالحا، أي عمل صالح، فإنه إن عمله مخلصا لله جل وعلا ومتابعا للنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا لنفسه. ومن أساء، أي إساءة وهي مخالفة أمر الشرع، فهذه الإساءة عليه. كذلك قال الله جل وعلا: للذين أحسنوا. في ماذا أحسنوا؟ هل ذكر الله نوع هذا الإحسان؟ أحسنوا في عبادة ربهم، أحسنوا مع خلقه، أحسنوا لأنفسهم. ماذا لهم؟ لهم الحسنى، الجنة وزيادة رؤية الله جل وعلا. هل جزاء الإحسان، أي نوع من أنواع الإحسان يدخل فيه؟ إلا الإحسان من الله جل وعلا، أطلق هذا وأطلق هذا. فدليل على أن من أحسن في عمله بأي نوع من الإحسان جاءه أنواع من الإحسان من الله تبارك وتعالى. نعم. وقوله: والسابقون السابقون. السابقون السابقون، في ماذا سابقون؟ إذن السابق إلى كل عمل، السابق إلى كل خير، المسارع إلى كل فضل، هذا يدخل في هذه الآية. أولئك المقربون، كل ما كان الإنسان في هذه الدنيا مسابقا إلى الخيرات، مسارعا إلى الفضائل، حريصا على اغتنام الأوقات، حريصا على أداء العبادات في أوقاتها، فهو من المقربين. السابقون السابقون أولئك المقربون. نعم. وقوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هل قال الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل بين الأبناء، أن الله يأمر بالعدل بين الزوجات؟ لا، يشمل كل أنواع العدل. إذن كل عدل يشمل هذه الآية، وكل إحسان تشمل هذه الآية. نعم. وقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك كل أنواع البر، وهو البذل والإحسان للناس، مع الجار، مع القريب، مع البعيد، مع ذوي الرحم، مع الوالدين، مع الصديق، كل أنواع البر. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. وكل أنواع الإثم نهى الله جل وعلا عنها، ولا تعاونوا على الإثم. وكذلك كل أنواع العدوان، كل ما فيه تعدي لا يجوز لأهل الإسلام أن يتعاونوا عليه. نعم. وقوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذه الآيات أو هذه الآية فيها تدبر في أمور كثيرة. من عمل صالحا، أي عمل صالح، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا مقيد بحال الإيمان، لأن الإيمان هو أصل وأساس لقبول الأعمال. فلنحيينه حياة طيبة، ما هي هذه الحياة؟ ذكرها الله جل وعلا. إذن هذه الحياة الطيبة الله جل وعلا تكفل بها، وإذا أخبر الله جل وعلا وأطلق في هذا الأمر فهي دليل على أنها حياة نافعة للعبد وطيبة، فيها السعادة في الدنيا وفي الآخرة. قال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن. أحسن أفعل تفضيل، بشيء عظيم، أحسن مما كانوا يعملون أو مما كانوا يرجون في هذه الدنيا. نعم. وقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني أن الإنسان يحاسب على كل عمل، وإن كان حقيرا في نظره فإنه يحاسب عليه، في باب الخير وفي باب الشر. الإنسان قد يحاسب على نيته إذا عزم على فعل المعصية ومنعه منها مانع فإنها تكتب عليه سيئة، ويحاسب على همته على فعل الحسنة وإن لم يعملها، ويحاسب على همته إن أراد فعل السيئة وامتنع منها تكتب له حسنة. على هذه الأشياء اليسيرة اللي حديث نفس في أصلها، فما بالك إذا كان من فعل الجوارح، مما بذل فيه شيئا من وقته أو من ماله أو من غير ذلك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. وقوله: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. نعم. أي خير يقدمه الإنسان. نعم. وقوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون، أي صابرين؟ الذين يصبرون على طاعة الله أم عن معصية الله، أم الذين يصبرون على أقدار الله جل وعلا؟ الجميع. أطلق الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون، كل من يصبر على طاعة أو عن معصية أو على أقدار مؤلمة فإنه يوفى أجره بغير حساب. نعم. وقوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. بنبأ يتعلق بالأسرة، يتعلق بالمجتمع، يتعلق بولي الأمر، يتعلق بصديق، يتعلق بجار. فتبينوا، فتثبتوا. هذه قاعدة عامة في جميع ما جاء به من ليس بعدل، ويفهم أيضا من الآية قبول خبر الثقة، وأن الثقة إذا قال قولا فإنه يقبل منه. نعم. وقوله وأمرهم شورى بينهم، هذا تقدم معنا في كل أمر يتعلق بالدنيا ويتعلق بالدين. نعم. وقوله وشاورهم في الأمر، شاورهم في الأمر أي في كل أمر. نعم. وقوله إن الله لا يظلم الناس شيئا، شيئا نكرة تعم، فالله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، كما في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم. وقوله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. نعم. هذا كل ما عملت النفس من خير تجده عند الله تبارك وتعالى، وما عملت من سوء فإنها، وهذا أي نوع من أنواع السوء، تود لو أنها تكون بعيدة عنه. نعم. وقوله والصلح خير، هذا يشمل جميع أنواع الصلح، الصلح بين الأقارب، والصلح بين الزوجين، والصلح بين الإخوة، والصلح بين وغير ذلك من أنواع الصلح. نعم. وقوله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، كل مفسد، الإفساد في المال، الإفساد في القرابات، الإفساد في الأخلاق، الإفساد بين اثنين، إفساد في نظام، إفساد في مسؤولية، كل أنواع الإفساد إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لا يقبله. نعم. وقوله والله لا يحب الفساد، كذلك كل فساد في الأرض. نعم. وقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ما حدد الله جل وعلا لا النفس الأولى ولا النفس الثانية فتعم، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ابن لا يملك شيئا لأبيه، أب لا يملك شيئا لابنه، جار لا يملك شيئا لجاره، وهكذا. فكل نفس لا تملك شيئا لكل نفس. نعم. وقوله فلا تدع مع الله إلها، هذه الآية قاطعة للشرك، فلا تدع مع الله إلها أي إله، كان صنما أو حجرا أو شجرا أو ملائكة أو كواكب أو نحو ذلك. نعم. وقوله فلا تجعلوا لله، فلا تدع مع الله إلها، فلا تدع مع الله أحدا، أحسن. نعم. فهو نكرة هنا أيضا، فلا تدع مع الله أحدا نكرة، أي إله. نعم. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا، يعني كل ند. نعم. وقوله ألا لله الدين الخالص، وجوب الإخلاص في كل عمل يقوم به الإنسان فيجب عليه الإخلاص فيه. نعم. وقوله فاتقوا الله ما استطعتم، هذا بيان أن جميع الأوامر مقيدة بالاستطاعة بخلاف المناهي. نعم. وقوله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، نعم، أن البذل يكون للإصلاح، هذا مما تفيده الآية، وأن الإنسان يحرص على الإصلاح بجميع أنواعه، وكذلك هذا مقيد بالاستطاعة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وقوله ولا تنسوا الفضل بينكم، هذه قاعدة عظيمة من قواعد التآلف بين الناس، وهي وإن كانت بين الزوجين إلا أن معناها يعم لجميع ما كان بين الناس من توادد ومحبة، إذا اختلف أن لا يكون بينهم من النكارة ومن الفجور في الخصومة، ولذلك كان من صفات أهل النفاق الفجور في الخصومة. نعم. وقوله ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي كل إنسان وكل حق، لا يجوز أن تبخس الناس ولو كان غير مسلم، لا تبخسوا حقه فإن هذا ظلم، ولا يجوز لك لا أن تظلم كافرا ولا فاجرا ولا مؤمنا ولا غير ذلك. نعم. وقوله فاستقم كما أمرت، أي في جميع الأوامر الشرعية. الاستقامة ما هي؟ التمسك بال أو فعل الأوامر واجتناب النواهي، وقيل التمسك بالدين كله. فإذا فاستقم كما أمرت في جميع الأوامر الشرعية، في جميع أبواب الدين. نعم. وقوله واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فيه العلاقة بين الصبر والإحسان، وفيه بيان أن كلمة واصبر دليل على الصبر على الأنواع الثلاثة الواردة في النصوص، وفيه أن الله جل وعلا لا يضيع أجر الصابرين، وسماهم الله جل وعلا هنا من أهل الإحسان. نعم. وقوله إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات من كل عمل صالح يذهبن السيئات، أيضا من مما يحصل من العبد من تقصير أو غير ذلك، وعلى تفصيل في هذا عند أهل العلم. نعم. وقوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، هذه فيه فائدة الصلاح، صلاح الإنسان، في أن الله جل وعلا بصلاحه وباستقامته على دين الله جل وعلا يدفع الله جل وعلا عنه هذه الأمور. نعم. وقوله إنا كذلك نجزي المحسنين، أي كل إحسان. نعم. وقوله والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، كل ما أمر الله به أن يوصل من حسن التعامل مع الوالدين وبرهما، من حسن صلة الأرحام والتفقد لهم وذوي القرابة، من حسن التواصل مع أهل الحاجة من الفقراء والمساكين والجار وغير ذلك، هذا كله مما أمر الله جل وعلا به أن يوصل. نعم. وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، أي سيئة جزاؤها سيئة مثلها. نعم. وقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. نعم. وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، الآيتان تدلان على أن اعتداء أي اعتداء يقابل بنفس الاعتداء، ولا يجوز التجاوز فيه، وأن التجاوز فيه هو بنفسه اعتداء، تجاوز هو اعتداء، ولذلك رغب الله جل وعلا بالصلح والعفو، فمن عفا وأصلح، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. نعم. وقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذه كانت قاعدة كاملة أخذنا فيها هداية القرآن للتي هي أقوم، قلنا هذا يشمل شرائع الدين جميعها. نعم. وقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا عموما لا يقع عذاب من الله جل وعلا إلا بإقامة الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولذلك حتى الرسل جعلهم الله جل وعلا بلسان قومهم لتكون الحجة واضحة بينة، فلا بد من إقامة الحجة، ولا بد من إفهام هذه الحجة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لماذا؟ ليبين لهم، بعد ذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. نعم. وقوله ما على المحسنين من سبيل، عدم المؤاخذة على المحسن المعطي إذا حصل منه شيء من التقصير أو شيء، فما على المحسنين من سبيل. نعم. أي كل محسن وفي كل إحسان. نعم. وقوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، كل طيب وكل أباحه الله جل وعلا حله، وكل خبيث فهو محرم، وإن لم يأتي نصه في القرآن. يعني بعض الناس لما يسأل عن حكم الدخان السجائر، هل هذه يعني جائزة أو محرمة، فإن قلت له محرم يقول أعطني دليلا من القرآن. أنت تريد دليل من القرآن بنص الدخان؟ لا يوجد. لكن أنت تسأله هل هذه من الطيبات أو هذه من الخبائث؟ والله قال لك هذه من الطيبات، معقول يقول هذه من الطيبات؟ لا يمكن، لا يمكن لعاقل إلا إذا كان مجنونا أن يقول أن الدخان من الطيبات. فالكل متفق على أن هذه من الخبائث. ولذلك الأب الذي يشرب الدخان لماذا لا يعطيه لولده ويكرمه بهذا الأمر؟ يمنعه منه. لماذا؟ لأنه من الخبائث. إذن ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم. وقوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذه في عموم العفو، العفو عن مال، العفو عن العرض، العفو عن إساءة أو نحو ذلك. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم. وقوله والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات، جاء في بعض الأحاديث الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طيب لماذا سميت الباقيات الصالحات؟ قالوا هذه تبقى للعبد حتى إنها كما قال بعض أهل العلم لا تدخل في المقاصصة من فضلها. يعني جاء في الحديث أن الرجل يأتي ومعه حسنات، يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، قال فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته إلا الباقيات الصالحات تبقى له. هذا المقصود بالباقيات الصالحات كما فسره بعض أهل العلم، أنها تبقى له فلا تدخل، لا تدخل في المقاصة بينه وبين الخلق. نعم. كل وبعضهم عمم فقال باقيات الصالحات كل ما يتقرب به الإنسان إلى ربه جل وعلا. نعم. وقوله وخير مردا. نعم. وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مبنى الشرائع على اليسر، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، لا حرج في الدين ولا مشقة، فدين الإسلام أيسر الأديان وأسهل الأديان، وهو مبني على اليسر لا على اليسر، على العسر، مبني على السهولة لا على المشقة. وهذا في جميع الشرائع، فإن عجز عقلك عن إدراك هذا الأمر فسلم إلى ربك، فإن في عقلك من التكدير ما يمنعك من أن تصل إلى هذه الحقيقة العظيمة التي نص الله جل وعلا عليها في كتابه. نعم. وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. هذا في جميع شرائعه كذلك. نعم. وقوله والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، أي في جميع الأحوال والأحكام الله جل وعلا قوله حق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. نعم. وقوله ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، هذا عام في جميع أهل الباطل، لا يأتونك بشبهات أو بباطل إلا وجاء في الإسلام ما ينقضه ويبينه ويرد عليه. نعم. وقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في كل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادات والطاعات والقرب والأحوال وفي صلواته وفي غير ذلك، فإنه يقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به إلا فيما هو من خصائصه، إلا فيما هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فهذه خصائص له صلى الله عليه وسلم لا يجوز فيها الاقتداء. نعم. وقوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي جميع ما أمركم به تأخذوا بها وجميع ما نهاكم عنه تنتهوا عنها. نعم. وقوله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، أي نوع من الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت في حياته بأذيته أذية جسدية فهذا أمر محرم، التعدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جسده، التعدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه، التعدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرابته، هذا في حياته لا يجوز. والتعدي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته بالتنقص من سنته أو في التشكيك في سنته، أو في رد هذه السنن، أو في إبطالها، أو في محاولة تعطيل الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا من الأذية للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم. أي جميع أنواع الأذية. نعم. وقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لم يحدد الله جل وعلا ماذا يعد لهم، قال أعدوا لهم ما استطعتم، وهذا يشمل جميع ما يمكن إعداده على اختلاف الأزمنة والأحوال كما سبق أن مر معنا. نعم. فهذه الآيات الكريمة وما أشبهها كل كلمة منها قاعدة. أشبهها. فهذه الآيات الكريمة وما أشبهها كل كلمة منها قاعدة وأصل كبير تحتوي على معان كثيرة، وقد تقدم في أثناء القواعد منها شيء كثير، وهي متيسرة على حافظ القرآن المعتني بمعرفة المعاني. ولله الحمد، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قال: هذه الآيات الكريمة وما أشبهها من الآيات كل كلمة منها قاعدة، كما سبق معنا بيان ذلك، وأصل كبير تحتوي على معاني كثيرة، ومن تدبر وتأمل سيجد من المعاني ما لم يذكر، وقد تقدم في أثناء القواعد منها شيء كثير، وهي متيسرة على حافظ القرآن، والذي يتلو القرآن كذلك ويعتني بتدبره سيقف على هذه المعاني. نعم. وقد يسر الله ما من علينا بجمعه، فجاء ولله الحمد على اختصاره ووجازته ووضوحه كتابا يسر الناظرين، ويعين على فهم كلام رب العالمين، ويبدي له البصائر والعلم من المآخذ والمسالك والطرق والأصول النافعة ما لا يجده مجموعا في محل واحد، ومخبر الكتاب يغني عن وصفه. وأسأله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، مقربا لديه في جنات النعيم، وأن ينفع به مؤلفه وقارئه والناظر فيه وجميع المسلمين بمنه وكرمه وجوده وإحسانه، وهو خير الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ذلك وكتبه جامعه العبد الفقير إلى الله في كل أحواله، عبد الرحمن بن ناصر العبد السعدي رحمه الله تعالى. وقد تم ذلك في 6 شوال سنة 65 و300 وألف. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. جاء هذا الكتاب على اختصاره كما وصفه مؤلفه يسر الناظرين، هذا أجزاه الله خير من حثه لطلاب العلم على النظر فيه، وليس من الثناء على نفسه، وإنما أراد بذلك أنه إنما هو من كلام الله جل وعلا، ومما وهبه الله تبارك وتعالى من التدبر فيه. فجاء هذا الكتاب حقيقة المتميز في سبكه وفي عبارته وفي قواعده بما لا تجده أبدا في كتب أخرى، حتى فيما يتعلق بعلوم القرآن وأصول التفسير. جاء كتابا نافعا تضمن من القواعد العقدية القرآنية والقواعد التربوية القرآنية وقواعد الأخلاق القرآنية وغير ذلك من المجالات والقواعد التي جاءت في كلام الله جل وعلا. فكما حمد الله تبارك وتعالى فنحن نحمد الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على أن يسر لنا إتمام هذا الكتاب في 28 مجلسا. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الكتاب وما تم من هذه الدروس في موازين المؤلف أولا، وفي موازيننا جميعا ثانيا، وأن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا حجة علينا، وأن يبارك في جميع الجهود. والشكر أيضا واصل ومبذول لمن كان سببا في عقد هذه المجالس، ومركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي، فنسأل الله جل وعلا أن يبارك لهم وأن يزيدهم من فضله وإنعامه. وختام ما نختم به يا إخوة الوصية بثلاثة أمور. أما الأمر الأول فمع ختامنا لهذا الكتاب العظيم الذي أخذ منا هذه المجالس في هذا الشهر الفضيل، أولا العناية والاعتناء بقراءة القرآن تلاوة وتدبرا وعملا. فهذه الأمور الثلاثة هي الواجب على العبد في علاقته بكلام الله جل وعلا. الأمر الثاني أن يحرص على كتب التفسير المختصرة أن تكون دائما معه، فتجلي له معاني الآيات وتعرفه ببعض عجائب القرآن وأحكامه وشرائعه، وكذلك أن ينظر في المؤلفات المختصة في تفسير القرآن كالنظر في أحكامه الفقهية أو النظر في أحكامه التربوية أو النظر في الجوانب العقدية للدراسات القائمة على الجانب العقدي من كلام الله جل وعلا. ومما أوصي به في الحقيقة على وجه الخصوص أن ينظر في كلام المصنف رحمه الله في كتابه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، فإن كثيرا مما ذكره هنا تجده مكررا في ذلك في مواضعه وفي مواطنه في الآيات التي علق عليها، فكثير من هذا الكلام هو موجود أيضا في تفسيره، وقد نثر هذه القواعد في تفسيره أو أنه جمعها من منثور تفسيره إلى مؤلف واحد. وعلى كل حال فهو من الكتب التي تميزت بميزتين عظيمتين. أما الميزة الأولى فسلامة المعتقد، وهذا ليست كل الكتب التفسيرية أو كتب التفسير تعتني به، ففي بعضها من المآخذ. والأمر الثاني الجوانب التربوية العظيمة التي اعتنى بها المصنف رحمه الله رحمة واسعة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، ما كان في هذه المجالس من صواب فهو محض نعمة الله تبارك وتعالى، وما كان فيها من خطأ فمن نفسي والشيطان، والله جل وعلا ورسوله بريئان من ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.